الكافر عايز كلها اشياء محسه، وان الشيء المحس ده ما يبقاش فيه ايمان. ليه؟ لانك انت تستوي مع الغير في ادراك الشيء المحس. فلو ان العقيده تتعلق بامر محس يبقى استوي فيها مين؟ المؤمن والكافر. لكن ميزه المؤمن انه امن باشياء غيبيه. هذه الاشياء الغيبيه حكم فيها ميزانا. هذا الميزان ما هو؟ قال لك ليس معنى اني لا ادرك الشيء، ليس معنى ذلك انه غير موجود. ليه؟ أم قال لك أو في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنا أؤمن بأن نفسي دي جسم ومادة لا تخرج عن طبيعة مكونات الأرض، وإنما فيها شيء إذا حل فيه أعطاه الحياة والحس والحركة والفكر، وإذا نزع منه صار منة وتحلل إلى عناصره وصار مادة. الله، طب اسمه إيه ده؟ بنقول عليه الروح. طيب إيه الروح دي بقى؟ أنت شفته؟ لا. سمعته؟ لا. ذقته؟ لا. شمته؟ لا. لمسته؟ لا. الله، اذا ليست مدركه باي حاسه، ومع ذلك امنت بها. اذا امنت انت بالنفس نفسك. فكان الحق سبحانه وتعالى ترك لنا لنؤمن بامر غيبي عن ادراكنا الحسي وبه حياتنا. الله، شيء وبه حياتنا ولا ادركه؟ اذا حدثت يجب ان لك رب دي خلق الكون ده وادارته وتدبيره وانت لا تراه، لا تستعجب، لان ده امر موجود في ايه؟ في نفسك. الله، فاذا كنت لم تستطع ان تدرك خلقا من خلق الله في نفسك، الروح من خلق الله، لم تستطع ان تدرك خلقا من خلق الله في نفسك وانت مؤمن باثاره فيك، فكيف تدرك من خلق هذا الشيء؟ مخلوق له لم تستطع ادراكه، ومع ذلك امنت بانه موجود. فكيف للذي خلق ذلك غير المدرك؟ تبقى انت عايز تدركه ازاي؟ ده لو ادركته ما ينفعش يكون اله، لانك احط به واحط به حسك واحط به عقلك. اذا من عظمته انه لا يدرك، من عظمته انه لا يدرك. اذا ففيه فرق بين وجود الشيء وادراك الشيء، فلا يصح ان يربط المؤمن بين ادراك الشيء ووجوده واحساس به. نقول لا، عدم حسك به وعدم ادراكك به لا يعني انه موجود، والدليل ذلك على ذلك موجود في نفسك وهو روحك. ولماذا نحيله الى شيء لا يراه ابدا؟ نقول له يا اخي انت بتستقرئ كتاب الكون كل يوم وبتكتشف فيه غائب عنك، تكتشف كنز وسر من اسرار الكون. قبل اكتشافه اكان موجود او غير موجود؟ موجود، يبقى اللي حصل ده فقط انك انت اكتشفته. اكتشفته ازاي؟ يقول لك ان وسائل ادراكي لم تكن قادره على ادراكه الاول، وبعد ذلك يسر لي بوسائل الادراك ان ادركه. الميكروب مثلا اللي اكتشف في العصر الحديث ده، كان موجود ولا غير موجود؟ عدم رؤيتك وعدم احساسك به قديما يعني انه غير موجود؟ لا، ما يعنيش انه غير موجود، كل هذا ما دخلش في دائره ادراكي. ودليل انه لما ابتدى يدخل في دائره ادراكي ادركته. انت اذا جلست في حجره من الحجر مثلا، وبعد ذلك فتحت فاقه واتت لك بحزمه ضوئيه من الشمس، ساعة ما تدخل الحزمة الضوئية من الشمس تقوم ترى في الحزمة الضوئية دي أشياء كثيرة تتحرك فيها من ذرات كده. الله، الذرات دي تكفين قبل أن تدخل الحزمة الضوئية، هي موجودة أيضا ولكنك لم تكن ترى، لأن الضوء اللي موجود عندك ما كانش يكفي لإبراز دقائقها، فلما دخلت حزمة ضوئية قوية عليها بينتها لك. الله، إذا عدم إدراك الشيء ملوش علاقة بوجود الإيه؟ بوجود الشيء. وما دام الإنسان في المادة اللي هي من جنسه، الذرة من جنسي، الميكروب من جنسي، مادي، ومع ذلك لم أكن أدركه ثم أدركته، ألا يجعلك ذلك تستأنس بأن فيه كثير من الأشياء الغيبية قد أنت لا تدركها وهي موجودة أيضا؟ إذا كان من مادتك ما كان موجودا ولم تدرك، فإذا قال الله لك لا، فيه أشياء ألطف منك وهي الجن، في اشياء الطف من الجن وهي الملائكه وانت لا تدركها، نقول له صح، لان في شيء من جنس مادتي بلغ من الدقه مبلغا وانا لا ادركه، ومع ذلك ادركته، يبقى ادراكي لما كان غيبا قديما يؤنسني بانني اجعل في ايناس اللي برضه الغيب ده لعلي فيما بعد ادركه. اذا فالعقيده لا تتاتى الا في الامور الغيبيه، ايمان بالله، ايمان بملائكه الله، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، إيمان بأن فيه آخرة، تلك هي العقيدة.

وأيضا فما دمنا هنؤمن بأن إله موجود تصوراتي دي هاخدها من مين؟ أخد تصوراتي من تصوراتك؟ لماذا أخد منهجي من شغلك أنت؟ ولماذا أنت تأخذ منهجك من عملي أنا الفكري؟ ولماذا لا يكون الأمر بالعكس؟ لماذا تتحكم أمة لأنها قوية في أنها تضع نظم ومبادئ وتحمل عليها الأمم الضعيفة؟ الله، إذن هتتفرق من السبل حسب الأهواء. لكن لما أعرف أن لي رب وهو الوحيد الذي أتلقى منه المنهج، يبقى قضى على هواي وعلى هواك، ولا سلطان لأحد مطلقا في أن ينظم نظاما يحكم ذلك الكون. الله، إذن عمل فيه إيه دلوقتي؟ عصمنا من تجارب. ايه التجارب؟ ان نقعد نجيب مبدا من رسمه حين اؤمن في العقيده من اركانها ان الله بالنسبه لنا جميعا سواء، حين اؤمن ان في ليس لله ابن، ليس لله خليل، ليس لله صاحب. اذا هنواجه الحياه على انها كلنا صفت عبيد. ما دام هنواجه الله كلنا صفت عبيد، يبقى ما فيش حد وسط لله ابدا، يبقى كل واحد يستطيع ان هو يتصل بالله. الله، كمان حين اجد ان ربنا مثلا العقيده اللي انا امنت بها كده وادمنا جميعا بالنسبه اليه سواء، وبعد ذلك كرمني وسخر لي ذلك الكون، اذا انا لا ارضى بان اكون في مرتبه الهوان. مرتبه الهوان دي يعني في منزله اقل من المنزله اللي وضعني فيها ربي، زي المذاهب اللي طلعت ان اصل الانسان قرد، بقى هو مكرمني وبعد ذلك انا اتسفل به لاجعل اصله من هو دونه. ما يمكنش كل مذهب ياتي من هذا انا ارفضه، لان دي هناك تكريم الانسان لله. وايضا ما دام انا بالنسبه لله مش للجميع بالنسبه له، يجب ان اضع في حسابي انني بالنسبه للناس وتصرفاتي معهم لست خاضعا في الحساب والجزاء لهم، لانني استطيع ان اخبئ عنهم اشياء وان استر عنهم اشياء وان اقابلهم بوجه غير ما في قلبي. تقول له لا، تصور الايمان من الحق سبحانه وتعالى يطلع على قائمه الاعين ويعلم ما تخفيه الصدور، اذا سيكون المؤمن سوي ظاهره كباطنه. ليه؟ لانه لا يتعامل مع الناس، انما يتعامل مع الاله. الا تصور انه لا تخفى علي ابدا خافية، وما دام لا تخفى علي خافية يبقى معناه انني اعامل الناس بشكل واحد وبنظام واحد. هذا النظام مبني على انني ليست لي واجهة وليس لي خبير، واجهتي هي خبير. نعم. كمان انا لما اجي ابص فيه اقول له تعالى، ايضا لما بتصور الايمان بالله وانه هو اللي خلقنا وبعد ذلك سنرجع اليه، يبقى اذا لازم اؤمن بان الدار الدنيا دي مش كل حاجة. اللي بيحرص على الدنيا وبيظلم فيها وبيطغى وبيتمتع بأكثر حق قسط من النعيم ويأبى أن تقيده مناهج لا من السماء ولا من الوضع، وعايز ينطلق في الحياة كده على حل شعوره زي ما بيقولوا، نقول ده الإنسان اللي فاهم إن حياته فقط هي هذه الدنيا. ولكن أنا إذا ارتبطت أنا بالعقيدة الإيمانية أرى إن الحياة دي معبر فقط ومش محل الجزاء، يبقى مهما يصيبوني فيها ما أزعلش. ليه؟ لأنها مش النهاية. ليه؟ يقول لك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مش هي دي الحياة. إذا أنا دي واخدها برزخ، أنا واخدها معبر فقط إلى دار أخرى، فمهما أصابني فيها ما يمكن ينال مني شيء. ليه؟ لأن الغاية لسه جاية قدامي. الله، وبعد ذلك يقول لك ما دامت المسألة بالشكل ده وأنت هتتصور في إلهك وتأخذ العقيدة عن ذلك الإله إنه بهذه العظمة وبهذه القوة وبهذا العلم الخفي اللي بيكشف أمورك الداخلية، فإذا كنت أنت فيه بالنسبة للناس ما انتش هتدري عنه، يبقى مش ممكن أبدا أن تكون بالنسبة إلي أقل من دون الناس. يبقى لا يمكن أن تجعل أن يطلع على في سريرتك على شيء من الإيه؟ من الأشياء. وأيضا فإنك أنت لو نظرت إلى ذلك الكون نقوم نجد أن مدام في إله والإله دي عملنا إحنا لا بيجيبش ملكه، إيماننا ما بيخليش عرش يثبت، كفر الكافرين دي ما بيخليش عرش يتزلزل. إذا فأنا العمل بتاع اللي أنا مكلف فيه وحيعطى عليه الثواب يبقى بمحض الفضل من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه لما يكون الثواب يلزمه، لو إن العمل بتاعك ده هيعود عليه بمنفعة، إنما ده العمل منفعته عائدة عليك أنت، يبقى إذا لما يديك مع ذلك عليه ثواب يبقى بمحض مين؟ بمحض فضله سبحانه وتعالى. الله، إذا أنا بواسطة التصور العقدي ده هيمنعني من أشياء كثيرة، يمنعني من أنني أفكر أنني في الحياة فرد ووحيد. لا، أنت لك إله، وإحنا في قوانيننا زي ما قلنا اللي له الأب لا بيحملش هم الحياة ولا هم المعايش، ما بيهموش إن كانت الحياة بتغلى

انطفت على الذهن لتناقش من جديد لا يقال انها عقيدة، يبقى لسه فكرة بتتبحث. فاذا ما انتهي من بحثها ونهائي واستقرت وبقت عقيدة تبقى دي العقيدة. فكذلك يريد منا الحق، مش ليست مجرد المعرفة تكون عقيدة. قد تعرف شيئا الا انه لا يستقر في نفسك استقرار العقيدة كده. ولذلك الناس تجد الحق سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون ايه. طب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون ايه. الله، اذا هم عارفين ان ايه، ها؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الايه الخالقون. امال ايه، امال ايه، ما دام هم معتقدين هذا. آه، هم في فرق بين معرفة وعلم وبين يقين وبين عقيدة ما وصلتش في نفوسهم الى درجة ان تصير ايه عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني تحكم سلوكهم في الحياة. فاذا وصلت العقيدة الى انها مذكورة دائما وفي بال الانسان دائما وتحكم حركة حياته، اي عمل يعمله يرضي العقيدة ولا ما يرضيش، يتفق مع العقيدة ولا ما يتفق. اذا علم شيء لا يعني انك اعتقدت به وانك تحمست له وانك سخرت كل تصرفاتك على بناء على الايه، على تلك العقيدة. فاللي كان معلوم عندهم ايه، معرفة شيء، علم شيء، انما ايمان ويقين بشيء ما كانش عندهم. لان لو عندهم ايمان ويقين بايه بشيء كان ممكن ان يديروا حركة حياتهم على ذلك الايه، على ذلك المركب. اذا فالاساس الاول في المنهج المتميز، المنهج الجامع لكل خير في حركة الحياة، هو ان يوجد الايمان اولا. ولذلك لا يكره الله على الايمان. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تصدر الأعمال عن عقيدة فيك أنت، وإلا لو كان الحق يريد حركة منك يرغمك على الحركة، كما يرغم المكره حركة المكره وقلبه مش مقتنع به. ولذلك ينفس تقرأ خليه، فلعلك باخع نفسك ألا يكون غير مؤمنين إن نشأ، شوف إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. انما هل يريد الله اعناقا واجساما وحركة؟ هذا يملكه العديد، يرغمني على ان افعل فعل وقلبي يأباه. انا مش عايز اعناق تبقى خاضعة، انا مش عايز اشباح تبقى خاضعة، انا مش عايز قوالب، انا عايز قلبي يبقى خاضع. ليه؟ لان القلب سيحكم عليك ان تعمل. رأيتك وكنت بمظهر من الناس او كنت مختبئا، بينك وبين نفسك قصار ما يصنعه المكره ان يكره قالبك على فعل شيء ما دام مسيطرا عليه. فإذا خلوت لنفسك فأنت حر إليه. لكن حين يكون المبدأ عن طواعية وعن اختيار وعن رضا، يتحكم فيك المبدأ في كل حركاتك. قصارى ما يتطلبه المبدأ المكره عليه إيه؟ إنك تحمي نفسك من أن تكون على عين من القانون بس. لكن المبدأ حين تكون مقتنع أنت به فستقبل عليه وإن كنت في غفلة من الإيه؟ من القانون. والمكره على شيء كما قلنا سابقا معناه أنه حين يكره على سلوك من السلوك، معناه أول ما يحمل من المعاني أنه غير مقتنع هو بذات المبدأ، هو نفسه مش مقتنع بأن مبدأ صح. ليه؟ قال لك لأنه لو مقتنع بأن مبدأ صح كان ما يجيش في باله أن الناس تعارضه، يقول لك أنا ده مبدأ سليم، طب الناس لماذا تعارضه؟ ده مبدأ. إنما هو عارف أن المبدأ نفسه مش سليم، ويقول إن أنا وضعت صوتي دون إرغام الناس عليه فلم يتمسك به أحد. ولذلك تجد الحيثية في قول الحق سبحانه وتعالى على الإرغام على الغي لا إكراه في الدين. ما حيثية ذلك؟ ليه ما فيش إكراه؟ قد تبين الرشد من الغي، دي مسألة إيه؟ واضحة مش عايزة إكراه. إذا اللي تعيد إكراه من البشر هي هي المادة اللي لك هو ده. أنا لو تركت الناس ولا أرغمتهمش بالقوة وبالسلاح وبالصوت على اعتناق المادة ده مش ممكن حد هيتبعه. ليه مش هيتبعه؟ هو نفسه مش مقتنع بان ده مبدأ يتبع. يبقى لازم وعلى مقدار الاكراه فيه يكون مقدار ايمانه هو شخصيا به. يبقى يقول اذا اول حاجة في المبدأ ان يستقبل برضا، يستقبل باختيار، لانه حيحكم كل حياتك ظاهرها وباطنها، ما لك وما عليك. فاذا جاء الايمان بعد ذلك، الايمان في ذاته مهوش غاية، الايمان في ذاته وسيلة الى اشياء. ما دام امنت بالاله مواصفة انه قوي، مواصفة أنك تلجأ إليه، مواصفة أنه صنع لك كل ذلك الخير، مواصفة أن الناس كلهم بالنسبة له سواء، مواصفة أنه لا يشرع لخلق الله إلا الله، هو اللي شرع الله. إذن رفعني هذه مثال أنه كرمني، أنه جعلني كذا، أنه جعلني كذا، ذلك الإله، يبقى لازم أستقبل عنه منهجه، منهجه باستقباله أعمل حركة حياة،

على هذا المنع. إذا هات أي قانون من قوانين تنظيم الحياة بالنسبة للفرد وللمجتمع وللأسرة وإلى آخره، فتجد أن أي قانون تقارنه بنظام الإسلام تجد أصلاً نظام الإسلام متميز وسابق ومستوعب. لكن في العبادات ما نقدرش نقول فيها انطلاقات، ما نقدرش نقول فيها ليه، لأن دي ربنا قال تقرب إلي بهذا الشكل، ماليش إنني أزيد. الأمر في التعبديات يجب أن يكون بحث في علتي متأخر عن عمله. يعني إيه متأخر عن عمله؟ يعني أنت ما بتقتنعش بعلة الأمر التعبدي أولا وبعد ذلك تفعله. كذلك ثقتك في الله في كثير من الأمور التي عدل الله. كانوا يأكلون لحم الخنزير فربنا قال لا ما تأكلوش لحم الخنزير. الله إذا كان عمل صالح ربنا غيره. هل أنا كنت أؤخر عدم أكل لحم الخنزير إلى أن يثبت عندي بالتحليل العلمي بالتحليل المعملي إلى أن فيه فيروسات ضارة بالصحة الإنسانية؟ معنى ذلك أنني كنت أعطل الحكم 14 قرن لحد ما يجي عصر التحليل؟ لا، أنا سمعت كلام ربنا لأنني واثق من حكمته، واثق من حكمته. يبقى إذا الأعمال الصالحة تنقسم قسمين، قسم تعبدي وقسم تبدو له علل، وهي المسائل اللي تربط نظام المجتمع. وأشياء برضو من نظام المجتمع علتها في تشريع الإسلام ما كانتش ظهر أولا، إلا أن علتها ظهرت فيما بعد. لما تظهر علة فيما بعد الأمر لم تكن له علة، ماذا يعطيك ذلك؟ يعطيك الثقة في أوامر الله، وأن الأشياء اللي غايبة علتها عني هي لها علة في الحقيقة، إنما لسه الظروف ما وتتنيش علشان أدرك هذه العلة. فكل شيء يستقبل من الله يجب أن يكون إيمان المؤمن به أنه فعل لأن الله أمر وترك لأن الله نهى، ذلك هو الإيمان. وأما الذي يقبل على الأمر لعلته لعلته، طب ما انا لو رحت الطبيب يا اخي وانا مش مؤمن ولا عاجب ولا واحد مش مؤمن بالله، اروح الطبيب يقول له انت لا تصيب من هذا المرض الا اذا منعت نفسك شهر عن الطعام، يمتنع ولا لا يمتنع؟ الله، اذا انت امتنعت للعله ولا للامر؟ انت امتنعت للعله. الاسلام مش كده، الاسلام انت بتمتنع لان الله امر، لان الله قال، وانت واثق فيه ده اله حكيم. اذا الحق سبحانه وتعالى المؤمن به حينما تكونت عنده العقيدة الإيمانية يقبل على منهج الله. هو قال ولا ما قال شيء؟ عمل عقله. فإن كان قال فليقبل على المنهج من الله بيقين أن ذلك مفيد له. جهة الفايدة إيه؟ جهة النفع إيه؟ والله يمكن ما يدركهاش، يمكن بعدين تدركها. كذلك العبادات تقبل على الله لأن الله أمر، وتمتنع عن الأفعال لأن الله نهى. لا تتعب طاقتك وتبددها في بحث علل الأشياء، وإلا كأنك رجعت عن العلة الأصيلة في الإيمان. استصحب العلة أنك آمنت بالله بعقلك، وأنه حكيم وأنه قاهر وأنه قادر وأنه لا تخفى عليه خافية. استقبل كل حكم من الله بذا. فإذا استقبلت ذلك يبقى العمل الصالح اللي انت تقوم يبقى واثق 100% من نتيجته. يبقى ما عملتش العمل الصالح عملية المقامر، ينفع ولا ما ينفع؟ نقول له لا، ده ينفع وينفعش دي إذا كنت مستقبلها عن بشر يجهل الأشياء، إنما مدام ده ثابت عن الله يبقى أنا أقبل عليه لأني متيقن أن فيه فائدة. هب أن فائدته أخطأتني الآن يبقى فائدته ما تخطئنيش في المستقبل، لأن الدنيا ليست هي كل شيء. فإذا جاء الإيمان وجاء العمل الصالح بقي غفلات النفوس بتغفل كثير. ليه؟ لأن المنهج الذي بيحدد حركة حياتك وبيحدد حركة شهواتك قد تغفل نفسك عن بعضه، ومدام غفلت نفسك عن بعضه يبقى أنت في حاجة إلى من ينبهك، يبقى حتتواصى بالحق يقول له أنت بتعمل دي ليه يا شيخ؟ افتكر كذا وكذا وكذا. وشوف كلمة تواصل، ما جعلش موصيب وموصيب، بل كل واحد منا كما قلنا في التكاثر موصل وموصى. ليه؟ لأن أنا أصادفني غفلة تكون عندك يقظة تنبهني، أنت تصادفك غفلة تكون عندي يقظة إيه؟ أنبهها. الله، إذا معنى تواصل يعني إنه كل واحد منا موصي وموصى. وبعد ذلك نستهين بالعقبات ونصبر ونصابر ونرابط. فإذا